الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عليكم السلام. تقدم في تفسير الآية: فإذا لم ينفع التعليم من جهل، ثم التذكير من نسيان، ثم الموعظة من المعصية، ثم الهجر، ثم الضرب، وتطور الأمر إلى نفور الزوجين من بعضهما، فإن القضية تنتقل بعد ذلك إلى التحكيم. وهذا ما بينه عز وجل بقوله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تقدم كلام ابن كثير رحمه الله في الإجراء الذي يتخذه الحاكم عندما يرتفع إليه طرفان، زوج وزوجة، تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما، فنقل عن بعض الفقهاء قول: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم. وكان هذا الإجراء هو التدخل قبل الحكمين لمحاولة، هو يعني قضية الآية السابقة والتي تخافون نشوزهن، هي إجراء لإبقاء الخلاف داخل الأسرة. الآية التي بعدها: وإن خفتم شقاق بينهما، هو بداية التدخل الخارجي. بداية التدخل الخارجي وإن خفتم شقاق بينهما الكلام الذي نقله عن بعض الفقهاء هو تدخل خارجي قبل الحكمين، وهو أن الحاكم أو القاضي إذا ارتفعت إليه القضية خلاص خرجت عن نطاق البيت الآن وصارت في المحكمة، فإنه يحاول لم الموضوع ومعالجة الموضوع بتدخل طرف خارجي الذي هو الثقة الخبير الأمين اللي عنده علم الذي ينظر في أمرهما. إذن هي أسكنهما إلى جنب ثقة، محاولة تدخل لكن أيضا للم الموضوع. فهذا التدخل هو تدخل خارجي، هو بداية التدخل الخارجي، هو بداية التدخل الخارجي، لكن ليست خطوة لأجل التفريق أو احتمال التفريق، وإنما لأجل استمرار الوضع. ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم. طيب، قال فإذا تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل. لما دخلنا في مرحلة الحكمين صار عندنا احتمالين، عندنا احتمالان: أن يسفر بعث الحكمين عن إصلاح الأوضاع، احتمال الآخر أن يسفر بعث الحكمين عن اتفاق الحكمين على الانفصال، أن خلاص هذول الاثنين ما يصلح يستمر أن يستمر. وبناء على تقرير الحكمين سيتم البت في قضية الاستمرار وعدم الاستمرار. المشاكل المشكلات الزوجية إذا طالت سيبقى هناك دافع يعني يبقى هناك دافع لاستمرار الأسرة على المشاكل التي فيها لوجود أولاد، لأجل أن الزوجة لا تريد أن تظهر أمام أيضا المجتمع أنها مطلقة، لأجل أن الزوج لا يريد أن يعني هو في نفور وفي مشاكل وفي صدامات وفي، ولكن يبقى هناك السبب يدعو للاستمرار مع وجود المشكلات. ولذلك يعني باقي مسمى، باقي اسم الأسرة، وإن كان الوضع أنه أركان أو ركناء الأسرة بينهما هذه المشاحنات والمصادمات، بس باقي أمام الناس باقي يعني شيء من الكيان باقي. لكن إذا صارت مفسدة البقاء أكثر من مفسدة الانفصال سيتخذ الحكمان القرار بالانفصال، هذا المفترض يعني. طيب، إذن هي محاولات رأب الصدع بعد خروج المسألة من البيت، خلاص إن هي قضية فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه كلها محاولات إصلاح داخلية، ما طلعت المسألة عن البيت، ما خرجت عن الأسرة. إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما، هذه بداية الخروج، بدأ خرجت القضية من الأسرة، بدأ التدخل الخارجي. التدخل الخارجي يجب أن يكون حكيما. قال أسكنهما إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم. فصار كأنه هذا وكيل عن القاضي، القاضي عنده صلاحيات سلطات، عنده سلطان يعني، عنده يأمر وينهى ويلزم ويفرق بالقوة في الفسخ، إذا فسخ النكاح. ف فوكل ثقة من قبل الحاكم لضبط الأمور ومنع الظلم، يعني كأنه هذا جبنا شخص خارجي لفرض شيء من النظام بين الزوجين، لأن هذا وكيل عن القاضي. يقول أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع، كأن هذا إذن له صلة بالقاضي. طب إذا هذا يعني يبقى التدخل محصورا في شخص اللي هو هذا. طيب، فإن تفاقم أمرهما وطارت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل. الآن قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، الخطاب لمن؟ لأن ننظر في التفاسير. فابعثوا يا أيها القضاة والحكام، ولا فابعثوا يا أيها المؤمنون عموما، ولا فابعثوا يا أهل الطرفين، ولا فابعثوا يا أيها المصلحون. فابعثوا هنا نبغى نشوف إيش قال المفسرون في ابعثوا، الخطاب موجه لمن، حتى نشوف تسلسل الأمور. ابن كثير رحمه الله سيذكر روايات، لكن دعونا نسمع كلام المفسرين في قضية ابعثوا، الخطاب موجه إلى من، ثم نقرأ رواية ابن كثير رحمه الله حتى نشوف الحاجات الواقعية اللي حصلت مثلا على عهد عثمان، مثلا عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، طيب وصار شيء وجاءت إلى عثمان فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فضحك وأرسل إلى ابن عباس ومعاوية. طيب بعد عبيد السلماني رواية قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها فأخرج هؤلاء حكما فقال علي للحكمين. فإذا صار في شيء في عهد علي في عهد عثمان وشيء في عهد علي بن أبي طالب، نعم بعد شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها، وبعدين ماذا بقضية يعني بعض الكلام الفقهي في مسألة الحكمين وسلطة الحكمين وكلام الحكمين نافذ ومعلم ولا ملزم وإلى آخره. فخلينا نشوف ابعثوا، وحتى نحن لما كتبنا تفسير يعني كتبنا التفسير ما ذكرنا يعني فابعثوا أرسلوا والأمر للوجوب، لكن أرسلوا يا إيش؟ يا معشر القضاة والحكام، ولا يا أيها المسلمون، ولا يا أيها الطرفين، ولا يا أيها يا أهل الزوجين. فخلينا نشوف كلام المفسرين يا من فبعثوا يا من. ها أيوة طيب أيوة وقيلة فيها وقيلة وشو هذا؟ حمد أحمد الغرناطي يقول قد جرت إيش عادة إيش؟ مين اللي يتكلم وجرت عادة القضاء في زمن المؤلف؟ إيه هو المؤلف الآن هو أندلسي يعيش في الأندلس، يعني هو غرناطي، فهو يتكلم على إيش الوضع في الأندلس، أن القضاة ماذا كانوا يفعلون. فيقول جرت عادة زمن مؤلف أن القاضي يبعث، عليكم السلام في الله، أن القاضي يبعث امرأة أمينة، يعني مولا يعني الآن لأننا راح ندخل في قضية حكما من أهله وحكما، هل حكم مذكر لازم ولا لا، امرأة ولا إيش، من هو الحكم أيضا. طيب إذا الخطاب تقول الحكام، هذا كلام صاحب التسهيل، وقيل إيش؟ وقيل لأهل الزوجين. طيب وانت عندك ايش؟ اول شيء الشربيني، طب تعطيني اسم التفسير ثم نعم. يا أيها الحكام ابعثوا عليهما برضاهما. يعني هذا قيد أيضا في الموضوع. طيب عندك الرجل والمرأة عندك. طيب البغوي أيضا والسلطان. لماذا ما في؟ ايوه طيب انت وين يعني هذه التفاسير؟ طيب وزعوها هذه وليش ليش مسكره هذه؟ ايوه لحظه جاي والدور جايين الان. طيب عندك شيء؟ طيب مكي بن أبي طالب القيسي غيره السلطان القاضي. وقيل الخطاب للرجل والمرأة، الرجل يبعث حكما من أهله والمرأة تبعث حكما من أهلها. أيها المتقون القادرون على الإصلاح، هذا خطاب، هذا خطاب إيه عام إيه؟ القادرون على الإصلاح من الحكام وغيرهم، هذا خطاب عام. يعني صار كأنه عندنا الآن يعني ثلاثة أقوال. طيب تفضل شرحها. في المامور بالبعثة أقيل الحكام وأقيل المخاطب الزوجات وإليهم تقديم الحق من هذا من من من من المال والأول لربيع وغيره. قال اختلف في من من المأمور ببعث الحكمين، الحكام ولا الزوجين؟ بن عطية أو طيب نرجع لك. أيوة لولاة الأمور وأشراف البلدة. طيب هذا كلام أيضا لولاة الأمور وأشراف البلدة. الحكمين قولان، أحدهما أنه السلطان إذا ترافع إليه قال سعيد بن جبير لحظة شوي. طيب الحكمان الزوجان في هنا المتقون الإيش؟ القادرون على الإصلاح ولا الراغبون؟ المتقون القادرون على الإصلاح من الولاة وغيره. وعندنا كلمة لا لا بس قبلها وش؟ الحكام وأشراف ولاة الأمر، ولاة الأمر ولاة الأمور وأشراف الإيش؟ البلدة. طيب من من مصدر زاد المسير الزوجان. طيب والحكام ومن يتولى الفصل بين الناس. أيوة وقيل الأولياء اللي يعني ولي الزوجة مثلا. وقيل اي نعم وقيل خطاب للمؤمنين عموما. نعم هذا كلام أبي حيان. أيوه استبعد قضية الزوجان. جميل. طيب عندك ها؟ أيوه أيها الحكام وولاة الأحكام، الشيخ بن عثيمين أشار إلى قضية ولاة الأمر. طيب مرة ثانية من هنا في شيء؟ طيب جامع البيان أيها الحكام. طيب صديق حسن خان كتابه فتح البيان. الإمام ونائبه أين كل أحد من صالحي الأمة، هذه مهمة ترى، كل أحد من صالحي الأمة. وقيل خطاب للزوجين. طيب من عطية من المامور فقيل الحكام فإذا عضل على الحاكم عضل الزوجين وتعضل على الحجج واقتضلت الشبهة واقتم الإنفاذ على أحدهما بعد حكمين من الأهل لباس الأرض وخص الأهل. بس هو ذكر قال الآن متى يبعث القاضي؟ قال إذا إيش؟ إذا إيش؟ أعضل الحاكم أمر الزوجين. إذا أعضل على الحاكم أمر الزوجين. أشوف لا لحظة، أعضل على الحاكم أمر الزوجين يعني استعصى عليه الموضوع، أعضل عليه أمر الزوجين يعني استعصى، يعني معنى ذلك أنه من الخطوات هذه مهمة أن يحاول القاضي أولا هو الآن مبدأ بذلك خروج المشكلة خارج نطاق الأسرة أن يحاول الحاكم نفسه الإصلاح، فإذا أعضل عليه أمر الزوجين. أيوة وإيش كمان؟ وتعارضت عنه الحجج. وتعارضت عنده الحجج. تعاضدت ولا تعارضت؟ تعاضدت عنه الحجج. تعاضدت عنده عنه عنه أيوة تعاضدت عنه. أيوة واقترنت الشبهة واغتم الإنفاذ على أحدهما واغتم الإنفاذ على أحدهما يعني اغتم معناها أنه في عدم وضوح. أيوة بعث حكمين من الأهل لباس الأمر. بعث حكمين. طيب وخص الأهل لأنهم غضبت الحلم لباس الأمر وقيل مخاطب الزوجة وإليهم تقديم الحكمين. طيب شوكان الخطاب للأمراء والحكام قال من ثلاثية قال أمر للحكام ورضابك أخاف تمثل لي الأشقاق من بين الأمر الحكام الأمر الحكام. طيب إلى من يمكنه القيام، إلى من يمكنه القيام بهذا العمل. في شيء؟ بن عاشور. يقول ابعثوا في مرسل ومرسل إليه، يعني كلمة ابعث تفيد بعث يبعث يفيد طرفين لازم، ولا ما صار معنى بعث ما صار له معنى إذا كان ما في طرفين، الباعث والمبعوث إليه والمرسل والمرسل إليه. المرسل السلطان أو القاضي الحاكم، والمرسل إليه الزوجين على كلامه يعني. فيقول إذا كان المخاطب الزوجين كيف حيرسل لنفسه، يعني ابعثوا يا أيها الزوجان إلى أنفسكما، ابعثا إلى أنفسكما حكم. فعلى كلامه يقول إنه استبعد من عاشور قضية الزوجين من قوله فابعثوا. أيوة. طيب طيب في شيء آخر؟ لأنه هو الخطاب وإن خفتم يا من، فابعثوا يا من، وإن خفتم طيب. يبدو أنك يعني أيضا هذه الأقوال يبدو أنه واضح الاتفاق يعني بين المفسرين على أن الحكام أولا، في اتفاق على أن الحكام هم المسؤولين عن إرسال الحكمين، ثم لأن هذه القضية الآن أن بعض مثلا بعض البلدان ما فيها قضاة شرعيين، بعض البلدان يمكن فيها جاليات إسلامية تعيش في تحت حكام كفرة، عايش حيتخاطب الحاكم الكافر يرسل يعني. فهنا تجي قضية يعني يا أيها المؤمنون القادرون، يا من يمكنه القيام بهذا العمل، يا كذا يعني، يا صالح يا صالحي الأمة، لأنه ما يمكن ترك الأمور مفلوتة أو يعني بدون حل، لابد من السعي لإيجاد حل، ويتدخل من يمكنه القيام بذلك. طيب فإذا في اتفاق على قضية الحكام والقضاة، ثم من يمكن من الناس أن يفعل ذلك، وقيل الخطاب للزوجين، هذه الخلاصة. وإن خفتوا يا أيها الحكام والأولياء أو يا أيها المؤمنون، استفدنا من طاهر بن عاشور يمكن تفسير الشقاق بأنه النزاع المستمر، وذكرنا هنا نفورا واختلافا تاما. ممكن نضيف كلمة ونزاعا مستمرا، شقاق بينهما نفورا واختلافا تاما ونزاعا مستمرا، ولم تعلم من هو المخطئ، هذه استفدناها أيضا أو يعني أكد عليها التفسير بن عطية لما قال إذا أعضل على الحاكم أمر الزوجين وتعاضدت عنه الحجج واقترنت الشبهة واغتم الإنفاذ على أحدهما، طار في عدم وضوح، كأن قضية بعث الحاكمين عند عدم الوضوح، يعني لأن فائدة الحكمين الاستقصاء، القاضي في مجلس القضاء ما هو مكلف ينزل على البيوت الناس يقال القاضي روح على بيوت تشوف من ما عنده طرفان كل واحد يدعي على الآخر، الزوج يقول فيها وفيها والزوجة تقول فيه وفيه. طيب وبعدين القاضي ما استطاع أن يتبين من هو الطرف، فكأن من فوائد بعث الحكمين استقصاء أو معرفة طبعا معرفة من هو المخطئ. واضح من كلام المفسرين في المسألة هذه لها دور معرفة من هو المخطئ، لأنه معرفة من هو المخطئ يترتب عليها أن القاضي يلزمه بشيء. يعني هو يقول أنا أنفق، هي تقول ما يعطينا شيء. طيب وبعدين ما أنا أسوي إذا القاضي؟ طيب الآن لما بعث الحكمين، إذا الحكمين قالوا المشكلة هذول بين هذول الاثنين إن الزوج ما ينفق، إيش راح يتخذ القاضي؟ أمرا إلزاميا للزوج بالإنفاق. يعني في توجه في كلام المفسرين على قضية إذا إذا إذا لم يتبين للحاكم الأمر ولم يعلم من هو المخطئ وارتمت عليه القضية وأعضل عليه، فاستخراج من هو المخطئ في يترتب عليه إلزامه بشيء، إلزامه قضاء يعني. وغالبا قضية يعني يعني إذا صار فيه نفور بحيث يعني خلاص لا تطيقه ولا يطيقها، غير إذا في خلاف على شيء معين. يعني إذا لا تطيقه ولا يطيقها يعني يمكن تنتهي المسألة، أوضح أنه خلاص تنتهي بالانفصال وخلاص، يمكن هو يطلق أو. طيب في هذه الحالة يعني ما عندنا خطأ يراد إلزام المخطئ بشأنه بشيء معين. قد يصير مثلا في نفور طبيعي يعني نفسي، سحر، حسد إلى آخره، الأسباب المشكلات الزوجية كثيرة جدا جدا ما انحصرها، فقد تكون من أحدهما وقد تكون من كليهما، وقد تكون بشيء يمكن إزالته كإلزام الزوج بالنفقة، وقد تكون بشيء يعني لا يزال كعدم قدرته على الوطء. طيب الحاكم ممكن يعطيه مدة للعلاج، يعطيه مدة يقول له روح عالج نفسك خلال هذه المدة، إذا صرت قادرا على الوطء وإلا فسخت عطيتها خلاص، يعني إنه هي تستطيع أن تختار الانفصال. قد يكون السبب سحر تفريق بين الزوجين، قد يكون السبب تدخل أمها، قد يكون السبب تدخل أهله هو. فالأشياء يعني في أشياء مقدور على يعني إيجاد حل لها، في أشياء مستعصية غير قابلة للحل، في أشياء فيها خطأ من أحد الطرفين أو من كليهما، في أشياء ما فيها خطأ، مثلا سحر، مثلا هذا شيء خارجي، الأرواح جنود مجندة، نفرة من الطرفين تامة. ما طبعا المشكلة الآن من بعض الناس يخلوا خرص ما ارتحت لها أبدا، ما ارتحت لها ولا ارتحت لها ولا كلها يعني كلام نفسي، ارتحت لها وما ارتحت لها، ما في قضية إنه والله لا ينفق، هي متناشز متعالية، هي ما تخدم، هي متتأبى في الفراش، هي يعني في حاجة، في أشياء الإلزام هو الحل، الإلزام يحتاج إلى سلطة والسلطة عند القاضي. بس في أشياء ما ينفع فيها الإلزام، فأصلي ما تنحل بالإلزام. فيوجد في كلام المفسرين يعني حالة أنه إذا ما عرف من هو المخطئ يبعث الحكم ليعرف من هو المخطئ حتى يلزمه، لكن هذه هو هذا أحد أسباب الموضوع، يعني أحد جوانب الموضوع. هذه ستأتي، خلنا نقرأ كلام كثير لأنه يعني قضية وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين، سيذكر قضية الخلاف بعد نشوف إذا كان في كلام آخر في المسألة. أحكام الآية لكن هي الآن في قضية تفسير الآية. طيب نقرأ كلام ابن كثير. طيب اقرأ كلام ابن كثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المصنف رحمه الله ذكر تعالى الحال الأول ذكر تعالى الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا وينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأي أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي الكاره فاعل والراضي مفعول به ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة ابن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال ابن عباس يقول بعثت أنا ومعاوية حكمين في قضية من القضايا. نعم. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمع بين الزوجين، يعني أنه يكون النتيجة رأيكما ومناقشتكما والحوار أن تجمعا جمعتما تفرقا فرقتما. نعم. إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وقال أنبأنا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل ابن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة فقالت تصبر لي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، قال على يسارك في النار إذا دخلت، فشدت عليها ثيابها. لأن هذه المرأة فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، معروف أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من صناديد قريش، فعقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، هذا طبعا هو أسلم يعني متأخرا يعني بعد ذلك، فزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة من صناديد قريش وأخوه شيبة بن ربيعة، وما حصل من قتلهما يوم بدر و أو يعني طيب فيظهر أنه كان فقيرا. ألم تزوج فاطمة بنت عتبة فقالت تصبر وأنفق عليك، وعندكم تصير إلي وأنفق عليك. طيب، فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فيسكت عنها، فكانت تتذكر هي أقاربها وتسأل وين فلان وين فلان، مرأة عاطفية فلا زال عند القضايا تتفاعل، أين فلان أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فيسكت عنها، فهي واضح يعني وين فلان وين فلان كان فلان وين فلان. حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم يعني متضايق وطفشان كما يقولون، قالت أين عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة، قال على يسارك في النار إذا دخلتي. طبعا واضح هذا رد شخص يعني وصل به الأمر. طبعا هذا يعني رد قاتل، يعني المرأة خلاص تقول ترى أقرب الناس إليك، لأن هذول أخواها يعني عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهي فاطمة أو أبوها وعمها فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، يعني أين أبي أين عمي، قال على يسارك في النار إذا دخلتي، خلاص هذه فجرت الموقف، رد فجر الموقف. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان. جاءت عثمان باعتبار عثمان طبعا هو الخليفة وهو القاضي وهو الحاكم، لأنه يعني كان من أول ما في يعني ليس ما هو الوالي في جهة والعلم في جهة أو القضاء في جهة، لا هو يعني كان الإمام يتولى منصب بالإضافة للإمامة القضاء وخطبة الجمعة والعيدين، يعني هو الخليفة وهو القاضي وهو خطيب الجمعة، لأن كان البلد فيها مسجد واحد أو جامع واحد جامع واحد. طيب، فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك طبعا من الموقف هذا، وأرسل ابن عباس ومعاوية، يعني أرسلهما حكمين كل واحد يمثل طرف، وطبعا لدراسة الموقف. نعم. فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية، قال ابن عباس لأفرقن بينهما، فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد أغلق عليهما أبوابهما فرجعا. أيوة، يعني سبحان الله، شوف هو الفرق بيننا وبين مجتمع الصحابة والتابعين. الحين المشكلات تقع عندنا وعندهم، كلنا بشر، لكن عندهم تنحل القضايا بسهولة وبسرعة، وعندنا ما تنحل إلا بصعوبة وبعد مدة طويلة، وفي كثير من الأحيان ما تنحل أصلا. هذا الفرق. فالآن لما صار يعني هو طيب سكت سكت سكت وبعدين تأزم مرة، أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة على يسارك في النار إذا دخلت، تفجر الموقف، راحت إلى عثمان، عثمان عين الحكمين، الحكمين واحد رأيه كذا لا أفرق، واحد قال لا أفرق، لكن هذا قبل التدخل لسه ما سمع، الآن سوف يذهب. فأتياهما فوجداهما قد أغلق أبوابهما عليهم، يعني خلاص رجعت الأمور مشت الأحوال وخلاص سكروا الباب ما نحتاج الحكمين وخلاص، بسرعة حلت بسرعة. يعني القاضي أحيانا يقول وما عاد رجعوا، يلا يعني إن سوينا كذا وصلنا وخلاص ما رجع، يعني انتهت المشكلة. لو في كان استمرت المرافعات، وأنا في ظني أن توكيل المحامين من أسباب تعقيد المشكلة، لأن المحامي يبغى طول القضية حتى يأخذ فلوس، ما يبغى تنحل بسرعة. فإذا هي وكلت محامي وهو وكل محامي، ترى المحامي ما هو الحكم من أهله حكم من أهله، لا، هذا وكيل في الخصومة، ما هو وكيل في الإصلاح. وهذه مسألة مهمة جدا، أن المحامي وكيل في الخصومة وليس في الإصلاح، وليس وكيلا في الإصلاح للمغنم الدنيوي، ولذلك لا تنحل القضايا. يعني توكيل المحامين هو خطوة تصعيدية وليست خطوة إصلاحية. وش بيسوي المحامي؟ يروح يحلها مع المحامي الثاني في جلسة واحدة عشان خلاص ما عاد يأخذ المخصص الشهري، ولا ما عاد يطلع له نسبة مدري إيش من المهر مدري، لأنه ممكن تقول له أنه أجرتك يا أيها المحامي أو مقابلك هو نسبة مئوية، أو هو يقول له روح حصل لي مهري وأعطيك ربعه مثلا. فلو لو انصلحت المسألة ما راح يطلع له المحامي، لأنه ما حيسترجع المهر، ولا وحترجع الأمياه إلى مجاريها وترجع الأمور. ولذلك من الأشياء التي يعني من الثغرات الموجودة اليوم في أعمال المحامين، بعضهم ما يخاف الله ويترافع في قضية يعلم أن صاحبها ظالم ويتوكل عنه ويعلم أنه ظالم، أو أنه لا يريد الإصلاح لأن الإصلاح ضد مصالحه الشخصية. المحامي فليش يروح يصلح بينهما؟ الصلح هذا يعني ضد، ما حيطلع له شيء. يعني إذا انتهت المسألة بالصلح إيش حيطلع له للمحامي؟ وإذا انتهت بسرعة وانتهت بالصلح إيش يطلع له للمحامي؟ فتطول القضايا وتتعقد القضايا بسبب المحامين. هذه من الأشياء الواقعة. طبعا ما هو هذا في كل الحالات، لكن من أسباب التعقيد والتطويل المحامين. بل ممكن المحامي يؤذه يقول لا ترضى لا ترضى، يكون هذا يعني خلاص يمكن شوي يقبل تمشي الأمور. فالمحامي يقول له أنت مالك، أنت ما تعرف النظام، لا ترضى، أنت ما تعرف أنا أفهم من لا ترضى. ولذلك بعض المحامين يرى أن المحامي ما يتدخل في قضايا الزوجية، لكن طبعا قضاء يعني الزوج يحق له توكيل شخص في المرافع عنه، والزوجة يحق لها توكيل شخص في الترافع عنها، ويلا حطوا محامين. وإدخال نظام المحاماة على الطريقة الغربية يعني سيؤدي إلى تفويت فرص للإصلاح ولم الشمل بسبب وجود المحامي. والمحامي الذي يخاف الله يعني ويحتسب الأجر في الموضوع، وأنه حتى لو يفوت عليه مغنم دنيوي، هذه يعني هي شغلة صعبة على النفس أصلا. يمكن نفس المحامي يقول له وأنا ليش فاتح، إذا أبغى أقلبها إصلاح خيري ليش فاتح مكتب محاماة؟ علشان بس كذا يلا صلحوا مع السلامة ما يعني. وهذه من المصائب يعني، ما يستطيع كيف هو يتخلص من حظ النفس المحامي؟ كيف يتخلص من حظ النفس يعني؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني، ما رح لن تسهل إلا على من عنده إيمان ومن المحامين حتى يتغلب على هوى نفسه ويكون يعني خلاص. ولا شوف يعني لو اصطلح المحاميان اصطلح الزوجان يعني، في كثير من الحالات تكتشف لو اصطلح المحاميان اصطلح الزوجان، لو اصطلح المحاميان انتهت المشكلة. لكن إذا كان استأجروا بالشهر، إذا استأجروا بالشهر من مصلحة كل من المحاميين أن تطول القضية طبعا، هو يأخذ شهري ليش ينهوها في بسرعة؟ هذه مشكلة. فلما يكون بالشهر يطول القضية، ولما تكون النسبة للمحامي ما استخرج من نتيجة الانفصال فيبغى تنفصل، شريكين زوجين سيروح، راح يروح باتجاه الانفصال لأن هذه مصلحته الشخصية. طبعا في ناس يخافون الله من المحامين وإن كانوا يعني قلة، لكن يوجد من يحاول أنه ينهيها صلح. فالمهم المحاميين ما هم وكيلين، ما هو ليس أو ليس حكمين، ليس المحاميان محكمين. ولذلك قال الله من أهله وحكما من أهلها. طيب أكمل. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها. نعم. يقول عبيد السلماني مع كل واحد منهما فئام من الناس، يعني كل واحد جايب جماعة، جايب جماعته على المحكمة على عند علي رضي الله عنه، هذا يمكن جايب له 20-30 وهذه جابت معه 20-30، فئام من الناس. فأخرج هؤلاء حكما وإيش؟ وأخرج هؤلاء حكما. نعم. عبارة مكررة ها؟ لا نعم مكررة. أعد. مع كل واحد منهما. مع كل واحد منهما فئام من الناس. فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما. وهؤلاء هذا من الطبعة هذه ناقصة. وهؤلاء حكما. فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما. أيوة. فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال علي كذب، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله، ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به. وهذا مذهب. طيب هنا شوف العبارة هذه، والله قالت المرأة يعني وهي خير من الرجل رضيت بكتاب الله لي وعلي، لي وعلي. شوف العبارة هذه عبارة عظيمة، رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرقة فلا، يعني شوف الجواب، جواب الزوج لا أنا ما أبغى الانفصال. فقال علي كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. أدبه. نعم. وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال ابن إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري: دخلنا الآن في قضية سلطة الحكمين. فبعض العلماء وصل القضية، شوف، وهذا مذهب الجمهور العلماء، أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، يعني بيد الحكمين انفصال الزوجين أو استمرار الزوجين، لدرجة حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرق بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلة، مع أن الطلاق أصلا للزوج، لكن أوصل إبراهيم النخعي القضية في سلطة الحكمين لدرجة أنه لو شاء الحكمان أن يفرق بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعل ذلك، يعني جعل للحكمين سلطة كبيرة. هذا معنى إبراهيم النخعي، أنه عنده أن سلطة الحكمين ضخمة كبيرة، إذا وصلها عاد إلى أنه يلا انفصل عن طلقتين مشيها، كان صار الطلاق بيد الحكمين. نعم. وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق. يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق، هذا رأي الحسن. نعم. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. أيوة، إن الله ما ذكر التفريق، ذكر التوفيق لا التفريق. ليش هذا يصير شعار المحامين والحكام والوسطاء والكل، إن يصير التوفيق لا التفريق؟ أزواج، شركاء، أي أطراف متنازعين في قضية. طيب، فالحسن البصري قال لهما سلطة الإيش؟ التوفيق وليس التفريق. نعم. وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. طيب، عندنا إذن قضية إنه هل الحكمين وكيلين على الزوجين أم جهة مستقلة؟ هل هي جهة مستقلة ولا وكيلين عن الزوجين؟ فتتكلم على قضية جهة مستقلة، وأنه ممكن حكمين يطلعوا بنتيجة على غير رغبة الزوجين، ممكن حكمين يطلعوا على نتيجة غير رغبة الزوجين. ولكن إذا كان الحكمين وكيلين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. إذا كان الحكمين ليس وكيلين، مثل قصة عثمان وابن عباس ومعاوية. لاحظ في قضية فاطمة بنت عتبة وعقيل بن أبي طالب، لما جاءت لعثمان أرسل ابن عباس ومعاوية، فهو عين ابن عباس ومعاوية، ما هم وكيلين عن الزوجين، حكمين ما هم وكيلين عن الزوجين. فقال ابن عباس: لا أفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما أغلق أبوابهما عليهما فرجعا، خلاص. فإذا هذا كان راح تنتهي، يعني كانت قضية حكمين لا وكيلين. يقول ابن كثير: وأما إذا كان وكيلين، يعني الزوج وكل واحد والزوجة وكلت شخصا آخر، فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. طيب، وقد اختلف الأئمة في الحكمين، هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين. فالجمهور على الأول لقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أما الفرقة فلا، قال: كذبت، حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج، والله أعلم. يعني في قصة علي بن أبي طالب مع الزوج والزوجة، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. قال الزوج: أما الفرقة فلا. قال علي: كذبت، حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج. هذا إذا كان الحكمان المنصوبان من عند الحاكم يحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين. فالجمهور على أنهما يحكمان وإن لم يرضى الزوجان. القول الآخر أنهما وكيلان من جهة الزوجين. إيش حجة الجمهور؟ قالوا: إن الله سماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، لأنه لو كان وكيلين ما راح يعني النتيجة سيخرجان بها إيش؟ رضا الطرفين. يعني ما يمكن الوكيل يتصرف عكس رأي اللي وكله. يعني الآن لو الحكمان رأيا، يعني مثلا الزوج بينهم مشاكل، لكن لا الزوج يبغى الانفصال ولا الزوجة تبغى الانفصال، بس ما بينهم علاقة في الفراش، ما بينهم مدري ما. فالحكمان رأيا أن الحالة هذه يمكن تؤدي إلى فساد الزوجين أو أحدهما، يعني يروح في طريق الحرام، فرفض. يعني قد يختار الحكمان الانفصال مع أن الطرفين أصلا ما لا يريدان الانفصال، لكن الحكمان يريان المصلحة الشرعية في الانفصال. طيب، قال الشيخ أبو عمر: قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيهما أيضا. أبو عمر بن عبد البر حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. طيب، فصار عندنا طبعا أكثر من مسألة: هل الحكمان وكيلان أو جهة مستقلة؟ هل ينفذ قولهما في التفريق والجمع ولا فقط في الجمع؟ طيب، بعد ما يعني شفنا كلام ابن كثير رحمه الله، نرى ماذا يعني قال المفسرون في هذه الأشياء التي مرت معنا. ما هي طبيعة، ما هي صفة الحكمين، ما هي صفة هذين الحكمين، وبعدين ما هي سلطتهما؟ كلامهما نافذ ولا ما هو نافذ؟ هل هو كلامهما معلم ولا ملزم؟ يعني هل دورهم استشاري ولا قرار ولا رأي؟ ثم في من العلماء من ناقش قضية إنه هل الحكمين لو اتفق على شيء لا يمضي إلا بموافقة القاضي إلا موافقة القاضي ولا يلزم القاضي بقرار الحكمين؟ يعني بعضهم قال إنه خلص إذا الحكمين اتفقوا على شيء القاضي مجرد إجراء، يصير عمله إجرائي إنه ينفذ كلام الحكمين. وفي منهم قال لا، أنه لو اتفق الحكمان على شيء ما يمشي إلا إذا القاضي مشاه. ففيها خلاف المسألة طبعا، من هم، إيش صفة الحكمين، إيش صفة الحكمين؟ الله ما قال شافعا من أهله وشافعا من أهلها، ابعثوا وسيطا من أهله ووسيطا من أهلها، ابعثوا وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها. الله قال حكما، وكلمة حكما هذه إيش تعني؟ يعني الحكم معناها يحكم، يعني له شيء نافذ. فمنهم من قال ما لهم شيء في القرار، ومنهم قال لهما كل شيء في القرار، حتى القاضي يلزم بكلامهما. الحسن البصري مثلا ذهب في الوسط، قال لهما في الجمع سلطة وليس لهما سلطة في التفريق. طيب، فماذا قال المفسرون في هذه القضية اللي هي إيش صفة الحكمين اللي ينبني عليها أيضا إيش نفوذ، ما هي يعني نفاذية كلام الحكمين؟ أيوة لحظة، قضية يكون من أهل الزوج، يعني هل هما من أهل الزوجين أم من خارج؟ يعني هل من أهلها ومن أهله؟ طيب، هذا وجوبا ولا استحبابا؟ حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا وجوبا ولا استحبابا؟ ها؟ هو لا، قصدي هذا النقاش يعني. ففي من قال وجوبا، في من قال استحبابا. فعلى كلامي هنا خلاص الأكمل معناها أنه استحبابا. هذا كلام من تسهيل الغرناطي. طيب، ابن عاشور. لك منير بن عاشور من وين؟ من تونس، وانت تونسي، الله يهديك، ماسك تفاسير ابن عاشور طبعا من كبار العلماء اللي في العصر هذا، يعني هو معاصر ابن عاشور، هو أصولي مفسر، يعني من هو قوي جدا في أصول الفقه طبعا، وله المؤلفات هذه الكثيرة اللي منها التفسير هذا، التحرير والتنوير، هذا يدل على طبعا علو كعب الرجل في العلم. وتوفي رحمه الله، لكن يقول متوفى سنة كم؟ قريب ما هو بعيد يعني. لكن طيب ايه يقول ابن عاشور جامع البيان مين مؤلف؟ محمد بن عبد الرحمن الشيرازي الشافعي. نعم على الأصح ينفذ رأي الحكمين إذا عينهما الحاكم. لاحظ إذا عينهما الحاكم ينفذ رأيهما إذا اجتمع على شيء خلاص ملزم. طيب وإذا وكلهما الزوجان يعني ما عينوا الحاكم الزوجين وكلهما الزوجان ما ينفذ يصير يعني كأنه جاء استشارية. طيب ماذا عندك البغوي رجلين حرين عدلين. إذن ما يصلح بعث امرأة حكم ما تكون المرأة حكما. أيوة مع أنه كأنه مر معنا قضية بعث امرأة من اللي ذكرها أمس ذكرت قضية بعث امرأة إيش قال بس هذا تغيير لحكم القرآن والسنة يعني هذه خطوة استباقية محاولة يعني كما قلنا هنا أنه أسكنهم الحاكم إلى جنب ثقة ولا هذا تنفيذ الآية إيه هذه خطوة استباقية هذا باب واسع يعني محاولة إصلاح محاولة إصلاح أيوة طيب ايش الغرض من بعث الحكمين ما هو الهدف طيب لتبين ذات الامر ولاصلاح او لتبين ايش لتبين ايش لتبين الامر ولاصلاح ذات البين طيب هذا الغرض من بعث الحكمين ماشي المصدر فتح البيان صديق حسن خان نعم حكم من أهلها أي من يصلح الحكم بينهم ومن يصلح لذلك عاقلا ودينا فإن لحظة لحظة، رجلين عدلين عقلا ودينا وإنصافا. وإنما نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقدر بمعرفة أحوالهم، فإن لم يوجد الحكمان منهم كان من غيرهم، وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسيء منهما. فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحب الحق منهم، والبعث واجب وكون الحكم كون الحكمين من أهليما مندوب، يعني هذه قضية الأقارب والأجانب. طيب، حتى ما ندخل أكثر، يعني قبل ندخل أكثر ونشوف الآن في التفسير الإضافة في التفسير ولا في الفوائد. فعندنا أول شيء إضافة في التفسير، أضيفوا على قضية فبعثوا حكما، فبعثوا، طيب لحظة شوي بس اصبر شوي، فبعثوا أرسلوا والأمر للوجوب، هذا اللي ذكرناه. طيب أضيفوا هنا الآن، اكتبوا والخطاب للحكام وولاة الأحكام، والخطاب للحكام وولاة الأحكام. وقيل للأولياء الذين يلون العقود والفسوخ، وقيل للزوجين. وقيل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خطاب، وقيل للمؤمنين، وكل أحد من صالحي الأمة ممن يمكنه القيام بهذا العمل. قلنا وقيل للزوجين. طيب إذن خلاص استوعبنا قضية الخطاب موجه لمن، خلاص هذه أخذناها. إيش تقول يا فواز؟ الآن خلصنا من قضية الخطاب، الأمر في قوله فبعث موجه لمن. طيب حكما قلنا عدلا خبيرا بدقائق الأمور وطرائق الإصلاح، عارفا بالأحكام. هنا ندخل في فوائد الآية، نقول وفي الآية تطلع الشرع للإصلاح، والجمع تطلع الشرع للإصلاح وجمع الكلمة وأن مقصده التوفيق للتفريق، وأن مقصد الشارع التوفيق للتفريق. طيب، ونحاول نرتب الفوائد وإن كان ترتيبها صعب، لكن وفيها مجيء الشرع بالأوفق لكل حالة، فذكر الخطوات العملية عندما يكون النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الإجراء العملي عندما يكون النفور من الزوجين، إذن يا جماعة آية واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه الخطوات في وضع يكون النشوز من الزوجة. وأما قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا الإجراء في حال ما يكون النفور من الزوجين. طيب، وفيها فعل ما يمكن للمحافظة على الأسرة المسلمة، حتى قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع ظلم الظالم منهما، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم الحكمين. طيب، رجعنا نعطينا قضية المرأة، هذه إيش كالكلام في المرأة؟ لا، ليس المرأة مرأة الثقة الأمينة، هذا كلام المعلق على التفسير. وإيش؟ إيش حنا بقول كلام مفسر؟ لا، إحنا بقول اللي فوق، خلي الكلام المحقق اللي تحت، خلي أعطينا اللي فوق. كلام المفسر هذا كلامه هو الآن، هذا كلام الغرناطي يقول وقد جرت عادة كذا، يعني هو بيقول وقد جرت في زمن المؤلف كيف يعني وقد جرت العادة في زمن المؤلف، ما راح يقول المؤلف يعني كلمة جرت عادة وقد جرت عادة القضاة في زمن المؤلف، يعني هنا في شغلة غريبة. لا هو المشكلة ايش سوى، هذه المشاكل. الآن التفسير اسمه التسهيل لعلوم التنزيل. المؤلف أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. تفسير بن جزي تفسير سهل مختصر جيد ينصح به حتى للمبتدئين، يعني الواحد قال أعطينا تفسير مختصر من أمثلة التفاسير المختصرة الميسرة أو يعني اللي لا بأس، يعني هو تفسير ابن جزي. طيب ابن جزي غرناطي أندلسي، يعني من علماء القرن الثامن الهجري، مات عام 741. يقول وجرت عادة القضاة أن يبعث امرأة أمينة ولا يبعث حكمين. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية. المحقق للكتاب تدخل في كلام المؤلف وحط قوسين، فالمفسر يقول وجرت عادة القضاة، فراح هذا فتح قوسين حط في زمن المؤلف، هذاك يكمل أن يبعث امرأة أمينة، هو ما حطه تحت، يعني كان ينبغي يحط التعليق تحت ما يحطه فوق مع الكلام، لأنه ما راح يقول المؤلف يقول وقد جرت عادة في زمن المؤلف هو المؤلف، هذا كلام شخص تدخل خارجي. طيب أن يبعث امرأة أمينة ولا يبعث حكمين، يعد المسألة الآن يعني محاولات الإصلاح ما قبل الحكمين، عرفنا كلام ابن كثير. وطيب ذكرنا الوضع وقلنا فإن لم إذا كان ما أفادت قضية يسكن الزوجين بجانب ثقة يتصل قضية إلى أرسال الحكمين. طيب احنا الآن قلنا أن الحكمان قد يكون بتعيين من القاضي وقد يكون بتوكيل من الزوجين، وأنه ينبني عليه الفرق في نفاذية حكمهما أو كلامهما ورأيهما. طيب الآن نبغى نشير إلى مسألة الأقارب والأجانب. وهذا الأنسب يوضع في التفسير. ولما كتبنا قلنا فابعثوا أرسلوا والأمر الوجوب. بعدين دخلنا في قضية الكلام موجه لمن؟ حكما عدلا خبيرا بدقائق الأمور. الآن نبغى نحط رجلا حرا ثقة، يعني بدل بعد حكما نبغى نحط رجلا حرا ثقة عدلا خبيرا بدقائق الأمور وطرائق الإصلاح عارفا بالأحكام. إذن فقط أضيف الآن بعد حكما رجلا حرا ثقة. طبعا ثقة وعدلا نفس الشيء، حتى لما تحط ثقة ما هي مشكلة. رجلا حرا عدلا خبيرا بدقائق الأمور وطرائق الإصلاح، عارفا من الأحكام. طيب هذه خلصنا منها، لأن جاءت مسألة المرأة والمرأة. فبعث المرأة ممكن نقول إذا كان مفيدا، ليس على أنها حكم، المرأة ما تكون حكم. يعني لو جو هذول جماعة تحرير المرأة المنافقين العلمانيين وقالوا ليش التمييز ضد المرأة، مدري إيش، نبغى نتدخل، يلا نشوف الأحكام، فبعثوا حكما من أهله أخته، وحكم من أهلها خالتها مثلا، سنقول يعني الله قال فابعثوا حكما، والمفسرون على أنه رجل، لأن الرجل أقدر عقلا على اتخاذ قرار وإعطاء رأي. صحيح أن المرأة ممكن تكتشف أشياء داخلية ولا يرفض رأي امرأة. يعني لو قالت، لو جاءت امرأة للقاضي وقالت أنا أرى أن الوضع كذا، رفعت للقاضي أنها ما في مانع. يعني أخذ رأي امرأة من أهل هذه ولا من أهل هذا، ما في مانع من أخذ الرأي والاستفادة من الرأي. لكن الحكم هذا، وخصوصا على قول من يقول له كلام نافذ، وأن الحكمان إذا قرر شيئا يمشي، طيب هذا ينبغي أن يكون رجلا، لأن الله سماه حاكما، وقلنا ما هو وسيطا شافعا، حكما، ما هو وكيل محامي، حكما. طيب فأضفنا كلمة الآن رجلا حرا عدلا خبيرا بدقائق الأمور طرائق الإصلاح. بقيت قضية الأقارب والأجانب، من أهله، من أقارب الزوج، لأنهم أعرف بحاله وأحرص على الإصلاح وتحصل به طمأنينة أكثر من جهة الزوج. هذه كلمة جهة لأجل إزالة اللبس. طيب وحكما من أهلها، من أقارب الزوجة كذلك، يستكشفان الحال ويتعرفان على الظالم والمظلوم، ثم يجتمعان ويتشاوران فيما هو الأصلح للزوجين من الموافقة أو المفارقة، ولو كان الاستمرار فبأي طريقة يكون، وماذا يلزم به الطرفان، وإن كان الفراق فبأي طريقة يكون، من الطلاق والمخالعة أو الفسخ وبالعوض أو بغيره. بعد كلمة بغيره نضيف هنا والأصل في الحكمين أن يكونا من أقارب الزوجين، فإن تعذر فلا بأس أن يكونا من الأجانب. وذكرنا، طيب مرة ثانية، والأصل في الحكمين أن يكونا من أقارب الزوجين كما ذكر الله، كما ذكر الله. فإن تعذر، يا أخي اثنين جالسين في كندا، فلسطيني متزوج هندية، وين أهله وأهلها؟ فرضنا يعني، فإن تعذر، يعني ما لقينا حكم من أهله وحكم من أهلها، فلا بأس أن يكون من الأجانب. خلص يعين واحد من أصدقاء الزوج، واحد من طرف الزوجة ممكن يكون جار. فإذا قضية من أهله ومن أهلها بعد وجود تقاطع الأرحام اليوم وتباعد ما بين الناس ووجود نتيجة الأسفار والتجارات والدراسة والابتعاث، في ناس كثيرين ساكنين في غير الموطن الأصلي، من وين تجيب؟ ما هو دائما يتوفر حكما من أهلي وحكما من أهلها. طيب إيش الوضع؟ الحل لا بأس أن يكون من الأجانب. طيب إذن أضفنا الآن في هوية وصفات الحكمين، والأصل في الحكمين يكون من أقارب الزوجين كما ذكر الله، فإن تعذر فلا بأس أن يكون من الأجانب. ماشي؟ في إضافات على التفسير في النقطة هذه التفاسير الأقارب والأجانب. أي بس الاحتياط هو يقول، لأنه كما يعني أن الله يعني توقيرا وتعظيما لجانب ألفاظ القرآن من أهله، أنك أنت تأخذها أصلا عن تهتم بأنه يكون من أهله. فبعضهم قال وجوبا، لأن وين تجي القضية؟ لو كان حصلنا واحد من ما هو من الأقارب، من الأجانب، أعقل أحكم مثلا، والقريب أقل، إيش تختار؟ ممكن يظهر الفرق في قضية ما هو إنه ما يوجد، حمك الله، ما هو إنه ما يوجد من الأقارب، يوجد بس في من الأجانب اللي ما هم أقارب أحسن مواصفة مثلا. طيب نبقى على هذه العبارة اللي كتبناها. الآن نجي على قضية صفات الحكمين، على قضية صفات الحكمين ذكرنا رجلين عدلين حرين، لماذا التحكيم؟ طيب نروح في الفوائد، نكتب في الفوائد وفيها أن سبيل الحكمين ومبتغاهما هو الإصلاح. وذلك يكون أو ومن وظيفتهما تبين حقيقة الأمر وسبب الخلاف بين الزوجين، والعمل على ايش كتبنا اول شيء؟ طيب تبين حقيقة الأمر ومنع الظالم من الظلم ونصرة المظلوم والعمل على رتق الفسق، رتق الفسق وإزالة أسباب الخلاف وترضية الطرفين وإصلاح ذات البين. وفيها أن من أسباب تعيين الحكمين من أسباب تعيين الحكمين غموض القضية عند الحاكم وتعارض الحجج لديه وقيام الشبهة فينفذ الحكمين لاستجلاء الحقيقة، فأما إذا علم القاضي من الظالم والمسيء فإنه يحكم عليه ويؤدبه ويلزمه. إذن حنا وصلنا من خلال التفسير إلى نتيجة أن بعث الحكمين يكون في حالة الغموض، ولا كان لو المسألة واضحة عند القاضي واضحة كان حكم فيها وانتهى وخلص. قد يكون إلزام بنفقة، قد يكون إلزام ب مثلا إلزام الزوج بالمبيت في بيت الزوجية والفراش والوطأ مثلا، قد يكون حسب المشكلة إيش هي، ما هي المشكلة. لكن من أسباب بعث الحكمين الغموض اللي عند القاضي، من أسباب بعث الحكمين ومحاولات الإصلاح تقريب وجهات النظر، التقريب بين الزوجين. حطوا كلمة التقريب في فوائد بعث الحكمين لما تكلمنا على أنه استجلاء الحق ليش كذا والسعي للإصلاح وهذا، حطوا والتقريب بين الزوجين، حطوا بمكان مناسب والتقريب بين الزوجين. أي بعد وإصلاح ذات البين والتقريب بين الزوجين. طيب الإيش؟ ما قلنا التحكيم الآن خلاف بين العلماء في قضية طيب نذكرها الآن، إحنا في الفوائد نقول وفيها وفي الآية يعني وفي الآية أن الحكمين إذا كان بتعيين من القاضي